نعم، نختم بهذا السؤال، أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أسباب الأمن يوم الفزع الأكبر؟ والله أسباب الأمن يوم الفزع الأكبر كما جاء في الآية الكريمة، نعم، وهو أن الإنسان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بالله ولم يلبسوا هذا الإيمان بظلم أي بشرك، فهؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا. نسأل الله أن يجعلنا وجميع إخوان المسلمين كذلك. فتوحيد الله وتحقيق هذا التوحيد لله جل وعلا والإخلاص والقيام بالطاعة والعبادة والمداومة على ذلك، هذا هو سبب الأمن في يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. هذا بالله تعالى التوفيق.